في فرق بين ان نقبل ومن ان اقول انا لا ده كفر بس انا مش قادر اغيره. انا لا استطيع. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكه كم سنه؟ 13 سنه. طب لما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه عمرة القضية، لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية اللي هي سنة 8 اللي بعد الحديبية، سنة 7 الحديبية كانت 7 وعمرة القضية كانت سنة 8. لما الرسول دخل مكة كان فيه 360 صنم حوالين الكعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسرهاش. ليه؟ لأنه دخل مكة بإيه؟ بعهد اللي هو اللي كان صلح الحديبية. هل ده اقرار منه بصحة عبادة الاوثان؟ لا قطعا، ولا هي موالاه ولا رضا ولا متابعه، ولكن اقتضاء الالتزام بايه؟ بالعهد الذي تم. فده امثله على الخلل في الفهم في مساله الحكم انزل الله، وانه هو يعتبر اي واحد. والا فانت لما انت ما مسكت وحكمت ولغايه النهارده مثلا ما انت في غزه ما بتطبقش الشريعة كما أمر الله عز وجل، ولا ما أقدرش لأن في ضغوط وفي حاجات في الاقتصاد وفي حاجات في مع العالم، ولا أستطيع أن أفعل ذلك. نقول طيب أنت فعلا في درجة من العذر لن تصل بك إلى الكفر. وفي أحيانا يكون في تواني وتكاسل عن البحث عن كيف نطبق ما نقدر عليه من الشريعة. وفي ساعات يبقى الواحد يقول لا ده هو ازاي يدور على الهروب من الشريعة ومخالفتها وتجفيف منابع من يدعو إليها. عشان كده الحكام بغير ما أنزل الله متفوتين، زي ما ابن تيمية رحمه الله بيتكلم على الحاكم بغير ما أنزل الله عن خطأ واجتهاد. الرسول قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. طب المخطئ ده مش في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله خلاف شرع الله، ولكنه كان يرى باجتهاده، لأن شرع الله يتضمن نوعين من المسائل، مسائل مجمع عليها ومقطوع بها، وفي مسائل فيها اجتهاد. يعني لو قلنا قطع يد من سرق عشر دينار أو من سرق 9 دراهم، 9 دراهم النهاردة ما تجيبش، أو نقول 10 دراهم النهاردة ما تجيبش ربع دينار. واحد سرق 10 ما وزنه 10 دراهم، ده يعني حوالي نقول مثلا كام الدرهم؟ 3 جرام، 3 جرام فضة، 3 جرام فضة الجرام مثلا ب 6 جنيه، يبقى كام؟ 20 جنيه. فعشان كده عند الحنفية ان ده يجب قطع يد السارق فيه، وعند الجمهور يقول لا ده لازم ربع ايه؟ ربع دينار، يعني 4 دينار، يعني جرام ذهب يعني لازم اقل حاجه بتاع 300 جنيه لان 24 واكثر من 300 جنيه شويه. طب الراجل اللي سرق ما فوق ال 10 دراهم اللي سرق 20 جنيه 30 جنيه عند واحد حنفي قطع ايده، وعند الشافعي قال لا لا يجوز قطع يده. ده لو في قاضي كده وقاضي كده واحد منهم حكم، احنا الراجح فيها طبعا ان هو ربع دينار. فلو جالنا احنا واحد سرق 30 جنيه مش هنقطع ايده، هل الحنفي يقول حكمته بغير ما انزل الله؟ هنقول لو انت ترى ذلك فعلا ايوه صحيح ممكن تبقى ده كده، بس ده ناشئ عن ايه؟ عن اجتهاد، وبالتالي ده قد يكون خطا وقد يكون صوابا. او لو العكس اللي حصل، واحد حنفي قطع ايده على 20 جنيه واحنا بنقول لا ده خلاف الشرع، الشرع بيقول ربع دينار. المساله دي مساله اجتهاديه في يترتب عليها ان واحد لو حتى قلنا ان ده خلاف الشرع لكن لا ينطبق عليه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فمثل هذا الامر ليه؟ لانه هو اجتهد فاخطا او اجتهد فايه؟ فاصاب، بخلاف مساله مقطوع بها اللي هي قطع يد السارق. واحد يقول لا دي وحشيه، قطع يد السارق دي ده بمخالفات الاصول الوسطى. يا عم دي في القران، يا عم حتى لو كانت في، يقول لك ولو كانت في القران ايه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده كان زمان. او واحد زي كده اذا يا اما مستحل يا اما عنده اباء واستكبار، الاثنين دول كفره خارجين من المله. دول عايزين يقطعوا دين، عايزين يرجموا، ده ايه دول؟ ده متخلفين، دول يبقوا كفره خارجين من المله دلوقتي في هذا يعني. وطبعا الحجه قائمه بيه على كل احد، لان كل المسلمين يعرفهم ان ايه قطع يد السارق في القران ورجم الزاني من الدين. المهم فبنقول الخلل ده

وما حدش واخد باله, مجرد ان انت يعني بقيت معاهم وقفت معاهم تبقى ركون, ظهرت معاهم في التلفزيون مثلا, مع ان الركون مثلا معناه الرضا والمتابعه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام, ولكن من راضي وتابع, راضي بالظلم وراضي بالكفر. الرضا بالظلم ظلم, والرضا بالكفر كفر, تصحيح ملل الكفار مثلا, او الفتنه عما اوحى الله عز وجل من الوحي, وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا, ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. يفتن عما اوحاه الله, يعني يتركه ويكذب به ويخالفه, او يفتري على الله غيره, يقول الشرع في كده وهو الشرع ما فيهوش كده, يفتري على الله غير ما اوحى الله عز وجل الى النبي عليه الصلاه والسلام, او من رضي وتابع. اما من انكر فقد سلم, ومن كره فقد برئ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام, ولكن من رضي وتابع. تابع يعني ايه؟ يعني لو هم ظلموا بيقتلوا المسلمين يبقى احنا نشيل سلاح ونقتل معه, هو ده يبقى اسمه ايه؟ تابع. يقول له الله يبارك فيك عشان قتلتهم. بيظلم الناس, بياخذ اموالهم, اساعده في ان ناخذ الاموال. انتهك الاعراض, واحد يكتف له واحد مثلا عشان ينتهك عرضه مثلا, او واحده عشان يغتصبها, اهو ده اللي بقى ايه اسمه ايه؟ راضي وتابع. وليس ان هو لما كان معاه في مجلس كفر فيه بالله فانكر عليه ذلك, او عندما سمع ذلك انصرف, فلما خاض في حديث غيره جلس معه مرة ثانية. ربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا خاضوا في حديث غيره ينفع نقعد في بيع وشراء في كلام آخر؟ طب ينفع نقعد ندعوهم إلى الله ونأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ لما الرسل كلهم كانوا قاعدين يعملوا إيه؟ نرجع وأقول أدي أمثلة. فلما الفكرة اللي كانت عنده تقعد توقف التبين, إن هي اللي ما عندوش اي واحده من الثلاثه, النسك والولايه والحكم, وتلاقيه مش عارف معاني زي ما قلنا الولاء اللي هو الحب والنصره الطاعه المتابعه الركون القيام بالنصح والقيام بالامر الصداقه التشبه, ادي معاني من معاني الولاء. ممكن لو سالنا معظم الاخوه والاخوات هتلاقيهم ما يعرفوهاش, وهم التانيين بقى اشد جهلا, لكن العنوان هو اللي موجود عشان يسهل عليهم ان هم يقودوا الناس بالجهل. يقولوا لهم موالاه للكفار, ليه اشتريت كيس شيبسي ما عملتش المقاطعه؟ انت بتشرب بيبسي؟ ده البيبسي دي ايه؟ بتاعت يهود, الشركه في امريكا بتاعت يهود, واليهود بيدفعهم لاسرائيل, يبقى اللي بيشتري بيشرب بيبسي بيساعد على احتلال فلسطين, يبقى هو موافق على احتلال المسجد الاقصى, يبقى بيتخذ اليهود اولياء, يبقى ايه؟ كفر والعياذ بالله. اهو بقى بالجهل العظيم ده بيترتب على ذلك انواع من التكفير واستهلاك الدماء. كنتوا موافقين على الكلام ده؟ طبعا ما نوافقش على ان اللي يشرب بيبسي يبقى كافر, ولا ان السلسله العجيبه اللي هو عمل بيها, لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبيع ويشتري مع الكفار, ومع ان فلوسهم بيصرفوا من جزء منها على ايه؟ على حرب المسلمين, لكن دي مبنيه على مصلحه المسلمين فين ومضرتهم فين. ولو في امتى يبقى اعانه لهم؟ الرسول نهى عن بيع السلاح بالفتنه او بيع العنب لمن يتخذه خمرا, وليس كل معامله مع الكفار هتكون كذلك. عشان كده النووي رحمه الله يقول لا يجوز بيع السلاح للكفار ولا لاهل الحرب ولا لأهل البغي, ويجوز بيع الحديد لهم, يبيع لهم حديد وإن كان يمكن أن يصنع منه إيه؟ سلاح, لأن هذا لا يتعين للسلاح. ده مثال للتفرقة. الأبواب دي موجودة في كتب الأهل العلم بالتفصيل. الناس دول ولا درسوا كده ولا عرفوا كده, ولكن زي ما بقول كده عشان ياخدوا الناس يقولوا لهم إن إيه؟ إن ده كده موالاة, إن كده دي متابعة للكفار الطواغيت, يبقوا عبيد الطواغيت وما عندوش تفرقة, بيطيع الـ الـ الـ الـ الكفار اللي هو كفرهم, هو في الحقيقة هو مش كفار, وهكذا. الموضوع ده بدايته زي ما قلنا في هذه الكتب اللي هو التوقف التبين. من ضمن اللي كتبوه في الكتب دي أن تارك العمل جنس العمل الواجب بداية المصطلح ده كانت عندهم. في الفعل وفي الترك بيقولوا تارك جنس العمل الواجب بما في ذلك الأعمال غير الأركان الأربعة. عشان كده احنا خدنا المرة اللي فاتت الخلاف في تكفير تارك المباني، وقلنا كده عنوان هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة؟ قلنا لا، ما فيش غير الأركان الأربعة بس، الصلاة والصوم والزكاة والحج. اللي يقول اللي عمره ما بر والديه، اللي عمره ما وصل رحمه كافر، يبقى هو مبتدع. ما عندناش غير الأركان الأربعة، هي دي اللي فيها خلاف. والراجح فيها إيه زي ما قلنا المرة اللي فاتت؟ عدم الخروج من الملة إذا تركها تكاسلا، لا جحودا ولا إصرارا. أنا عايز أسمع الكلام ده بقى الغلط ده عشان أقول إيه الفرق بين أربع حاجات هقولهم تاني: الإباء والاستكبار، الجحود والاستحلال، الإصرار، التكرار. أنت كده اللي أنت قلته ده الإصرار ده عقيدة الخوارج. بتضحك؟ ده أنت لازم تقعد تعيط المفروض، والأخوات اللي مش عارفين برضو اللي هيقولوا إصرار، أو اللي مش عارفة خالص الموضوع من أصله يبقى ما ذكرتش، يبقى لأن احنا قلنا طب ده هو الخلاف في المصر أساسا بيننا وبين الخوارج، اللي بين الفرق بيننا وبين الخوارج في المصر. وإلا في الخوارج يقولوا اللي يتوب خلاص ربنا يقبله، ما لو عندهم ما بيسلم. كان الراجل بتاع في التكفير في الزنزانة مرة، وإحنا في سنة 87 لقينا حد بيصرخ بيتضرب في الزنزانة، إيه يا أخوانا؟ قالوا الراجل بتاع التكفير كل خمس دقايق ومفيش مية يخش يغتسل. يا عم مية هتبوق، مش لاقيين مية، واخد بالك؟ ولا عارفين نتوضأ، يغتسل ليه؟ عمل معصية فكفر فتاب، فخش ينطق الشهادتين ويغتسل لغايه ما يا عم بطل اللي بتعمله. يا عم ما فيش فايده، رايحين عاطينه علقه عشان يبقى الميه، ما فيش ميه، الميه بيحط لهم مثلا بتاع فنطاس ميه ولا حاجه، وهو بيخلص الميه كل شويه والناس ما تلاقيش ميه بعد كده، ويقطعوا الميه بالساعات الطويله. وبعدين قاعد الحقوني الناس بيضربوني. السؤال الاخوه بتوع الجماعه الاسلاميه عندهم قضيه مسائل ايمان منضبطه، فمسكوه ضربوه. هو عنده ان هو لما يكفر ويتوب يبقى يبقى يقبل توبته. فانت اللي بيقول لا ما لا يعني المصر على الذنب كافر، ما هو ده كلام الخوارج. لكن احنا بنقول من غير استحلال وجحود، او من غير اباء، اللي ارتكاب المعصيه من غير إباء. يعني ايه؟ يقول ما يلزمنيش الكلام ده، زي ما قلت لكم بيتركوا قطع يد السارق. ليه؟ علشان التخلف اللي انتوا فيه ده من العصور الوسطى اهو، ده يبقى ايه؟ ما هو مصدق ان ده في الدين، ما عندوش نفي لان هذا من الدين، بس عنده ان الدين نفسه من الايه؟ الشريعه نفسها من مخلفات العصور الوسطى. والعياذ بالله عنده إباء واستكبار، استكبر على الشريعه دي. احنا خلاص احنا في القرن 21، انتوا لسه ترجعوا للكلام ده؟ اهو ده استكبار على شرع الله عز وجل، خروج من المل. لكن تارك المباني الاربعه الصلاه والزكاه والصوم والحج تكاسلا من غير استحلال للترك اللي هو من غير جحود، ومن غير اباء واستكبار. من غير ايه بقى؟ اباء واستكبار. اللي بيقول لم اكن لاسجد، قل انا خير منه، انا احط راسي في الارض لحد يقول ربنا، يقول لهم وانا لربنا حد، يبقى مستكبر والعياذ بالله. بنقول اي حاجه غير الاربعه تاركها من غير جحود بقى برضو ولا استكبار ما فيهاش خلاف. الاربعه الصلاه والزكاه والصوم والحج فيها خلاف سائغ بين اهل العلم، والراجح عدم التكفير. بداية بقى الانحراف زي ما قلت لكم في كلام التوقف والتبين، في بداية ان هم جعلوا ان هناك حد للإسلام في فهم لا إله إلا الله زيادة على معناها الإجمالي، على النطق بها مع معرفة معناها الإجمالي، والالتزام والانقياد إجمالا في الشريعة بالشريعة، لا زودوا قالوا الحكم والولاية والنسك.

وتارك جنس العمل قبل الاستتابة وقبل إقامة الحجة أنه مجهول الحكم. مجهول الحكم احنا ما عندناش حاجة اسمها مجهول الحكم دي حقيقته مجهول الحكم. لا، في أهل السنة ما عندهمش طبقة متوسطة بين المسلمين والكفار. احنا عندنا يا مسلم يا ايه يا كافر في الأحكام الباطنة وفي الأحكام الظاهرة. اللي اخترعوا منزلة بين منزلتين دول المعتزلة. احنا في الأحكام الظاهرة اللي عرفنا انه مسلم محكومش انه خرج الى الكفر الا ببينة اوضح من شمس النهار، ببينة واضحة انه ارتكب كفرا وشركا واقيمت عليه الحجة واستوفيت الشروط وانتفت الموانع. قبل ما اقول محمد واحمد وعلي ومحمود وفلان الفلاني خرج من الملة لازم اتأكد انه استوفيت الشروط. كم شرط؟ 8 حفظتوه والحمد لله. 8 هم 3 في حديث 3 في حديث و2 كلام جميل. 3 في حديث رفع عن نومات الخطأ والنسيان واستقرير عليه، والحديث الثاني رفع القلم عن 3 النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، ولينذركم به ومن بلغ تشمل قول الله ينذركم به ومن بلغ يشمل الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والتأويل. هذه سلوت 8 بتجعل الإنس في حاجات بتلحق بالجنون زي الذهول الشديد جدا، الغضب الشديد اللي يخلي الإنسان ليس في وعيه، حكم ساعتها إغلاق، حصل له إغلاق بقى زي المجنون. المهم فقال تارك جنس العمل وتارك المباني قبل الاستتابة. الحقيقة الاستتابة ده اصطلاح استعمل في باب وأبواب الردة علشان نقول فيه اللي ثبت ردته بعد استيفاء شروط الثمانية وبعد تأكد من انتفاء الموانع وبقى مرتد قبل ما أقيم عليه حد الردة اللي هو القتل، في الشريعة الإسلامية لازم يستتاب، يعني يطلب منه أن يتوب. هي الكلمة في الاصطلاح الشرعي طلب التوبة، الاستتابة طلب التوبة، لكن كاصطلاح شرعي عند الفقهاء الاستتابة بتطلق على مين؟ على اللي يستتاب. قال يقولك فلان من ارتكب كذا يستتاب، يستتاب عندهم معناه حكم عليه بالايه، زي بالضبط كده يرفع امره الى الايه او المفتي. ده اصطلاح ما يرفعه ما احنا بنرفع ورقه للمفتي نساله، لا هم ده اصطلاح عند القضاء ان معناه حكم عليه بالايه بالاعدام، مش كده؟ فاحنا بنقول الاستتابه في اصطلاح ابواب الرده معناها انه حكم عليه بالرده كشخص، وعشان نطبق عليه حد الرده القتل لابد ان احنا نطلب منه الاستتابه يتوب الى الله، نطلب منه التوبه انه يديله 3 ايام. البعض يقول لا يستتاب مرة واحدة بس فورا، فان ابى فورا يقتل فورا، وبعضهم قال يستتاب مدة اطول من كده. المهم في المسألة دي مش متعلقة بالتكفير في الحقيقة، مش انه قبل الاستتابة هنقول عليه لا ده انا مش هستتيبه الا اذا حكمت بايه بكفره. اما اقامة الحجة، انا اذا ما اقمتش الحجة يبقى لسه ما حكمتش بايه بكفره ظاهرا. هو ممكن عند ربنا يبقى كافر ومخلد في النار زي المنافقين، انا ماليش دعوه، انا بتكلم عن حكم الظاهر. واحد في احتمال ان تكون المساله دي في حقه غير معلومه من الدين بالضروره، لم يصله ادله الشرع فيها، لا استطيع ان اكفره قبل ان ايه ان اقيم عليه الحجه. طب وهو يعني المساله دي كفر بس طالما فيها احتمال يبقى مش هحكم ان فلان الفلاني كافر لحد ما ايه ما اتاكد ان الحجه قد اقيمت. اضرب مثلا، واحد ابوه كان من ايام الصوفيه قبل ما ينتشر العلم بقضايا القبور ونحو ذلك او دلوقتي، وكان بيقول مدد يا بدوي، مدد يا بدوي دي ايه؟ كفر وشرك. طب هو ابوه ما هو ما يتعلم بقى وعرف وحيروح يبلغه وحيدقشه، لا ابوه مات، يورثه ولا ما يورثوش؟ بنقول ده ما ثبتش ان الحجة اقيمت عليه. ممكن يكون هو في شبابه الراجل ده قابل حد من مشايخ انصار السنة وبلغه الحجة واقامها عليه، يبقى هو عند ربنا كافر، انا ما اعرفش. لكن انا بالنسبة لي ما اعرفش ان اقيمت الحجة عليه، بقى حكم عليه بالايه بالاسلام لان هو كان مسلم اصلا. فيبقى قضية الاستتابة حاجة وإقامة الحجة حاجة تانية، والاتنين دول ما ينفعش ان فيه يبقى فيه مسافة اسمها مجهول الايه الحكم، وان دي حقيقة الامر. الشيخ طبعا واضح جدا ان هو خايف انه يخترع حاجة اسمها مجهول الحكم، فرح جاي مغيرها الى كلمة محل بحث ودعوة ونظر. محل بحث ودعوة ونظر. أنا بقول الكلام ده عشان نعرف تاريخ فكرة تارك جنس العمل اللي هي دخلت لنا منين. هي محل بحث ودعوة ونظر، هي نفسها حقيقتها إيه؟ مجهول الحكم، ماشي كده؟ بس هو راهب إن يقولها عشان ما تحصلش مشكلة. لكن بدايتها فكرة التوقف والتبين، وبدايتها عند الأستاذ محمد قطب، وبدايتها عند اللي تتلمزوا على دي فطلعوا لنا حكاية تارك جنس العمل دي، تكفير تارك جنس العمل. تيجي نقول لهم طب يعني ايه تارك جنس العمل بقى؟ تارك جنس العمل الواجب زي ما كانوا بيقولوها زمان بتوع التوقف والتبين، ان كل عمل واجب، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، صلة الرحم، طبعا غير الاركان الاربعه، ده الاركان الاربعه عندهم اللي يترك واحده منهم مش تارك جنسها يبقى ايه؟ يبقى كافر. يعني اللي يترك صلاه حتى يخرج وقتها او صلاتين او ثلاثه على الاختلاف، ده عندهم اللي ما يكفروش يبقى ايه؟ يبقى مرجئ. اللي ما يكفرش تارك الصلاه ثلاث صلوات ورا بعض يبقى مرجئ. لا، ده هو دي بقى في الاعمال الواجبه، او تارك جنس العمل يعني العمل كله. يعني لو واحد قال السلام عليكم يبقى خدها حية بتحية الإسلام، أو واحد رد عليه كده ما يبقاش كافر، ما يبقاش تارك لجنس العمل. ولا تارك جنس العمل معناها مثلا أنه لازم يؤدي شيء من أعمال الإسلام الظاهرة التي يختص بها المسلمون، تلاقي كل واحد قال حاجة. ليه؟ لأن المسألة دي مسألة إيه؟ حادثة، مش من كلام أهل العلم، فاختلفوا فيها. ولذلك واحد يقول ايه تسبيحه واحده لو سبح في حياته تسبيحه مش هقدر اكفره، ماشي كده؟ او يحكموا بقى وهم بيكفروا بترك المباني، فيقوموا يقولوا علشان نقبل الخلاف في تكفير ترك المباني الاربعه لازم يكون عمل من اعمال الجوارح الظاهره. والا لو هو حكم بان هو مسلم رغم ان هو لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا عمل اي عمل ظاهر يبقى وقال انه مسلم يبقى مرجئ. ادي الامور التي ادخلت البدع الى داخل من ينتسبون الى الاتجاه السلفي او الفكر السلفي في الحقيقه، ان التبديع بالارجاء ونحو ذلك. دي القضيه، بدايه المشكله في قضيه تارك جنس العمل. زي ما قلت لكم ان هم مش متفقين على حاجه لان هو ما فيش نص فيها. ده احنا عندنا احاديث صحيحه وصريحه بأن يخرج من هنا من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. يقول لا، دي أحاديث متشابهة وأنتم تتبعون المتشابه وتتركون ليه المحكم. إيه هو المحكم؟ أن الإيمان قول وعمل. طب ما احنا بنقول إيمان قول وعمل، متفق على ذلك احنا، لكن احنا بنتكلم على من ترك العمل يبقى خرج من الملة ولا لا. ما الإيمان قول وعمل، يشمل كل الأقوال الواجبة والمستحبة والأعمال الواجبة والمستحبة. هل كل الأعمال دي ركن في الإيمان إذا تركها الإنسان سواء واجب ولا مستحب يزول الإيمان بزواله؟ ورقة وقعت من الشجرة، هي الورقة مش من الشجرة، هي من الشجرة، بس لو وقعت من الشجرة يلزم أن الشجرة اتقطعت من جدرها؟ لا، ما اتقطعتش من جدرها، الشجرة دي نقصت، غصن من أغصان الشجرة وقع، لكن ما يلزمش ان الشجرة ايه اجتثت من اصلها. اهو ده الفرق اللي بيننا وبين الخوارج، فان الخوارج بيقولوا ايمان قول وعمل ولا ذرة انقياد، يبقى ده مش مؤمن اصلا، خارج من الملة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش ذرة اخلاص ولو في لا اله الا الله. اللي في لا اله الا الله مش مخلص فيها، بيقولها عشان ايه؟ عشان الناس، عشان ارضاء للي حواليه. الكلام ده لو ما قالش لا اله الا الله خالصا من قلبه مالوش حاجه عند ربنا، كافر خارج من الملة، منافق مخلد في النار اذا مات على كده. فاحنا لازم ذره اخلاص حتى في لا اله الا الله بس. فبنقول ان احنا عمل القلب، وحاجه تانية من الاعمال اللي هي ترك الشرك، ترك نواقض لا إله إلا الله. والترك يسمى فعل، الترك يسمى فعل، كما قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. سمى يبقى إيه هم؟ لبئس ما كانوا يفعلون، عدم التناهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون. يبقى الترك يسمى إيه؟ فعل، لأن أنا كفيت نفسي، كن منعت نفسي